إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر لأخي أبي عمر الشيخ الفاضل على هذه المقدمة، وهكذا أشكر ثانيًا لولدنا القائم على هذا المسجد عبد الرحمن ومن يقوم معه من إخوانه وأبنائه وهكذا آبائه في إقامة هذا المسجد على هذه الاستضافة في هذه الليلة، حتى نتحدث فيها إلى آبائنا إخواننا وأبنائنا وهكذا من يحضر ومن يسمع رجالا ونساء. وهذه اللقاءات في بيوت الله جل وعلا فيها مصالح عظيمة، يلتقي فيها أهل الإسلام وأهل الإيمان، وتنتج هذه اللقاءات ثمارا عظيمة من حيث التعارف، من حيث التفقد، ومن حيث التذكير، ومن حيث الإرشاد، إلى غير ذلك من الحكم التي ترجى من وراء هذه اللقاءات العظيمة. وأهل السنة من قديم، يعني السلفيين، حريصون على هذه اللقاءات، على هذه الاجتماعات، وعلى هذه التفقدات، وإلا لا شك أن الإقبال على العلم أعظم عندهم، ولكن لابد للإنسان أن يلتقي بآبائه وإخوانه وأبنائه، فيجعل لهم ساعة من الشهر أو من الأسبوع للتذكير والوعظ، فإن القلوب قد تقسى، فيحتاج الإنسان أن يلين قلبه بمثل هذه اللقاءات وبمثل هذه الاجتماعات، ويوسع على نفسه حتى يرجع بعد ذلك بإذن الله عز وجل نشيطا إلى الدروس وإلى العلم وإلى البحث إلى غير ذلك، لأن هذا هو الأهم، العلم هو الأهم، ولكن هذه اللقاءات لا بد منها، وكما قلنا يتحقق من ورائها بإذن الله عز وجل مصالح عظيمة. ولا شك كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم طائلة كثيرة لا يستطيع العبد إحصاءها ولا عدها مهما حاول. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمتأمل في النعم في بدنه، فضلا عن بيته وسوقه وبلده وأولاده وزوجه، يرى أنها كثيرة جدا، كثيرة جدا. وهذه النعم يا عباد الله حتى تبقى للإنسان وحتى تكثر للإنسان، فإن هذه النعم تستوجب من العبد الشكر لله، الشكر لله جل وعلا. فإذا قام العبد بشكرها، الشكر الخاص والشكر العام، فإن هذه النعم تبقى للإنسان، وهكذا أيضا تزيد للإنسان. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله جل وعلا أن الشاكر لنعم الله عز وجل يزاد من هذه النعم، والشكر من أسباب بقاء هذه النعم ومن أسباب زيادة هذه النعم. ومن هذا الذي لا يحتاج إلى النعمة أن تبقى وإلى النعمة أن تزيد، ما من شك أن المسلم يحب هذا الأمر. ولكن الشكر كما أخبر الله جل وعلا عن عباده قليل، الشكر قليل من القليل، الشكر هو قليل من بعض العباد، هو من بعض العباد، وأيضا الشكر الحاصل من بعض العباد أيضا قليل. فإن الناظر إلى واقع أهل الإسلام إذا نظر إلى أحوالهم في أسواقهم في بيوتهم إلى غير ذلك يرى أن الشاكرين لنعم الله عز وجل قليل جدا، قليلا جدا. انظر إلى نعمة البصر، نعمة البصر شكرها يكون بأن لا ينظر الإنسان إلا ما فيه مرضاه لله عز وجل، ما كان مرضيا لله جل وعلا إذا نظر إليه الإنسان فإن هذا هو الشكر لنعمة ماذا؟ البصر. فهذا الإنسان يطلق بصره إلى غير ذلك، فهذا الناظر ماذا؟ في أحوال العباد يرى أنهم قليل من يؤدي شكر ماذا؟ النعم، قليل من يؤدي شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وفي هذا المقام نتكلم على نعمة من نعم الله عز وجل، على نعمة من نعم الله عز وجل، ألا وهي نعمة الهداية ونعمة الثبات. وبعدها ننطلق بإذن الله عز وجل إلى الأسباب التي بها تذهب هذه النعمة، وبها أيضا كذلك تنقل هذه النعمة، نعمة الثبات ونعمة الهداية. طبعا الهداية هي من الله جل وعلا، وهكذا الثبات هو من الله جل وعلا وحده. قال الله سبحانه وتعالى في الهداية: إنك لا تهدي من أحببت. هذا خطاب خاطب به ربنا جل في علاه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب عمه أبا طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. فقال الله جل وعلا بعد أن توفي أبو طالب أنزل الله جل وعلا هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية للعمل بكتاب الله والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ملك خاص لله جل وعلا أن يوفق الإنسان للعمل، وهكذا أيضا الثبات من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمثبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فالثبات عزيز والهداية عزيزة أيضا، فيحتاج الإنسان أن يضرع إلى ربه تبارك وتعالى أن يهديه. ومما يدل على أهمية الهداية في دين الله جل وعلا أن الله جل وعلا أمر العباد في صلواتهم فرضا أو نفلا حضرا أو سفرا في كل ركعة أن يدعو الإنسان بالهداية، أن يدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذا يدل على أهمية الهداية في ديننا، فيدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى فإنه وحده المالك للهداية، فتطلبها من الله جل وعلا وحده. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى اسأله بعد ذلك الثبات، اسأله بعد ذلك الثبات على هذه الهداية، لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك، نحن الذين ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله جل وعلا. والإنسان يا عباد الله مخلوق، أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى على الفطرة السليمة وعلى الإسلام وعلى كذلك الصلاح والخير، لكن شياطين الإنس والجن اقتالت هؤلاء إلى طريق الشر، إلى طريق الشر اقتالتهم، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت عوارض وطرأت طوارع على هذا ماذا؟ الإنسان، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى فيصرف بها الإنسان عن الهداية، فيصرف بها الإنسان عن الثبات على دين الله جل وعلا. فلعلنا في هذا المقام نذكر شيئا من أسباب الانحراف عن هذه الفطرة، من أسباب الانحراف عن هذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان، التي فطر عليها الإنسان. فنذكر ما شاء الله من الأسباب سببا أو سببين بحسب الوقت، بحسب الوقت. من هذه الأسباب التي لربما يصرف بها الإنسان عن الثبات وعن الهداية إنها الصحبة يا عباد الله. الصحبة من أعظم الأسباب فيما يتعلق بصرف الإنسان عن الثبات، وهكذا بصرفه عن الهداية. والإنسان كما قال العلماء، الإنسان بطبعه مدني، يحتاج للخلطة، يحتاج أن يخالط، فليس بوحشي يعيش ماذا في الغابات ويعيش في الجبال. لابد للإنسان من أن يخالط، وأكثر ما يخالط الإنسان ما من يشاكله ومن يجانسه وهو الإنسان، وهو الإنسان. فالإنسان طبعا ما سيجلس إلى الوحوش، ولا سيجلس إلى الأشجار، ولا إلى الأحجار، ولا إلى الجبال، ولا إلى الصحاري، ولا إلى الرمال. لا شك أنه ما سيجلس إلا إلى من يشاكله ومن يجانسه، فهذا لا بد للإنسان من الجلوس إليه، لا بد للإنسان من الجلوس إليه. والإنسان يتأثر، الإنسان سرعان ما يتأثر بجلوسه إلى غيره. هذا الإنسان سبحان الله لو جالس الرمال أو جالس الصحراء أو جالس الجبال لربما تأثر بها. انظر إلى الأعراب، انظر إلى الأعراب الذين يعيشون في البادية مع الجبال، مع الصحراء، مع الرمال، مع الوديان إلى غير ذلك. انظر إلى أخلاقهم وإلى سلوكهم وإلى آدابهم إلى غير ذلك. ناهيك مسألة الشهامة، مسألة الكرم تكون عند هؤلاء، لكن ننظر إلى أمر يتعلق بسلوكهم، يتعلق بأخلاقهم، يتعلق بكذلك عدم مراعاة ما يسمى بالمشاعر، مشاعر ماذا؟ مشاعر من يجلس ماذا إليه. فتجد عندهم الغلظة، تجد عندهم الشدة، تجد عندهم القسوة، بل تجد عندهم بسبب أنه لربما شاكل وربما جالس الإبل، جالس البقر إلى غير ذلك، تجده رفيع الصوت. معنى ذلك أن الإنسان يتأثر، معنى ذلك أن الإنسان يتأثر ولو كان بالطبيعة، يتأثر ماذا الإنسان، بل لربما الإنسان يتأثر بالعجماوات. هذا الإنسان لربما تأثر بالعجماوات، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والقسوة في الفدادين ورعاة الإبل، فإن الراعي للإبل إذا أدام الراعي للإبل تأثر بالإبل. والسبب في ذلك أن الإبل كما قال العلماء لها يعني ماذا ارتفاع، ولها علو، ولها كذلك يعني ماذا كذلك يعني شراسة إلى غير ذلك، فيأخذ من طبعها، يأخذ هذا الإنسان الراعي لهذه ماذا الإبل الكبيرة المرتفعة الشامخة إلى غير ذلك، المتكبرة المتعجرفة القاسية إلى غير ذلك، يأخذ من أخلاقها، يأخذ من أخلاقها. ولهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لربما يأتي الأعرابي فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من الجهل وعنده من القفوة وعنده من القسوة إلى غير ذلك، فربما فعل أفعال يعني على خلاف يعني ما يعني تكون عند أهل يعني الحضر وأهل يعني ماذا كذلك المجتمعات، يخالف أشياء، يخالف ماذا في أشياء، وهكذا تجده أيضا ماذا رفيع الصوت، رفيع ماذا الصوت. لماذا؟ لأنه أدام وداوم على رعي أشياء تأثر ماذا بها، فأثرت فيه حتى العجماوات، أثرت فيه حتى العجماوات. وهكذا أيضا لربما أكثر من شرب لبنها، وهكذا أكثر من أكل لحمها. ولهذا من الحكم التي تقال في مثل هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالوضوء من لحوم الإبل قالوا لأن فيها شدة، لأن فيها شدة، والوضوء يأتي للإنسان ماذا؟ بالبرودة، يأتي للإنسان ماذا؟ بالبرودة إلى غير ذلك. هذه أيضا من الحكم، هذه أيضا ماذا؟ من الحكم. وبالمقابل انظر إلى ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغنم أن فيهم ماذا؟ السكينة والتؤدة والحلم والأناة، والسبب في ذلك أن هذا يناسب الأغنام، أن هذا يناسب ماذا؟ الأغنام. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. والسبب في ذلك لحكمتين عظيمتين. الحكمة ماذا؟ الأولى أن بمجالسة الأغنام تتولد السكينة والتؤدة والحلم والأناة، وهؤلاء الأنبياء سيأتون يقودون أمة، سيقودون أمة لهم طبائع لهذه الأمة ماذا؟ طبائع، هذا مشرق وهذا مغرب من الأمة، فيحتاجون لسياسة الأمة أن يكونوا على هذه السعة من القلوب والصدور، أناة وحلم وتؤدة سكينة إلى غير ذلك. من أراد أن يقود الأمة لابد أن يكون على هذه ماذا؟ الأوصاف. والحكمة الثانية المذكورة التي ذكرها أيضا ماذا؟ العلماء، أن برعي الغنم يستطيع الإنسان أن يرعى الأمة، فإن للأغنام أيضا طبائع، وهكذا الإنسان إذا رعى ماذا؟ الأغنام، ربما رعى المرعى، رعى النفع، كذلك يذهب إلى ما به النفع للأغنام، هكذا أيضا من شردت من الأغنام ردها إلى المكان إلى غير ذلك. فالرعية مع الراعي كالأغنام، الرعية مع الراعي كالأغنام. فإذا ساس ماذا؟ الأغنام، ساس ماذا؟ الأغنام، يعني استطاع أن يسوس الأمة وأن يقود ماذا؟ الأمة. لهذا كما قلنا العجماوات لربما كان لها تأثير على البشر، العجماوات لربما كان لها تأثيرا على البشر، فما بالك إذا جلس الإنسان إلى من يجانسه وإلى من يشاكله وهو الإنسان، وهو ماذا؟ الإنسان. ولهذا سبحان الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات مثلا عظيما، وهكذا حاله عليه الصلاة والسلام، أنه لربما ضرب الأمثال، ضرب الأمثال الحسية حتى يقرب إلى الأفهام، حتى يقرب إلى الأفهام فتفهم الخاصة والعامة، الصغار والكبار، الرجال والنساء، من أجل أن يعني ماذا يفهم ماذا الأمة عليها الصلاة والسلام. لربما ضرب بعض الأمثال، لربما ضرب ماذا بعض الأمثال المحسوسة التي يدركها كل أحد من الناس، وأن كانوا من الخاصة أو كانوا من العامة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلساء عندما قسمهم إلى قسمين؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجلساء إلى قسمين، قسم من المجالسين من الصالحين، وقسم آخر من المجالسين من الطالحين، معنى أناس يحملون شرا وأناس يحملون ماذا؟ خيرا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. هذا حداد وهذا عطار، عندنا حداد وعندنا ماذا؟ عطار. والحداد قديما وهو الذي يقطع يعني الحديد ويشكل ماذا؟ الحديد، ولا يتشكل الحديد للحداد، ولا يعني يقص هذا ماذا؟ الحديد إلا إذا عرض على النار، إلا إذا عرض ماذا؟ على النار. ولهذا يكون عند الحداد كير ينفخ ماذا؟ في النار حتى ماذا؟ تعلو، فيضع فيها ماذا؟ الحديد، فإذا أصبح ماذا؟ أحمرا، فإذا أصبح ماذا؟ أحمر، أصبح يعني قد تهيأ ماذا؟ لأن يتشكل ولأن ماذا؟ يتقطع. فالجالس إلى يعني ماذا؟ الحدادين، الجالس إلى الحداد، بل الحداد في هذا الزمان يشبه الحداد ماذا؟ قديما. حتى هذه الآلة التي تقطع بها الحدائد والتي تشكل بها ماذا؟ الحدائد، لا بد لها أيضا من طلوع شرر ومن طلوع ماذا؟ من طلوع نار، ويجد عند هؤلاء أيضا ماذا؟ الرائحة الكريهة. فالجلوس إلى الحدادين، الجلوس إلى الحدادين خسارة، الجلوس إلى الحدادين خسارة، إما أن تخسر ثوبك إما أن تخسر ماذا؟ ثوبك، وذلك بإحراقه، وإما أن تخسر شيئا من ثوبك وذلك بطلوع ماذا؟ بعض الشرر على ماذا؟ ثوبك، فيتخرغ ماذا؟ الثوب. فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، يحصل عليك الأمر الثالث، ألا وهو رائحة الحدادين كريهة. رائحة ماذا؟ الحدادين، أي مكان الحدادة، مكان ماذا؟ الحدادة. فالجلوس إلى الحداد ضرر، الجلوس إلى الحدادين ضرر ماذا على الإنسان. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس إلى رفقاء السوء أنه ضرر، لا تنتفع بهم لا في دينك ولا في دنياك ولا في أخراك. هذا الذي تجلس ماذا إليه، إما أن تأخذ كل ما عنده من الشر، إما أن تأخذ كل ما عنده ماذا من الشر، أو تتأثر ببعض الشر الذي عند هذا ماذا الإنسان. فإن لم يحصل للأول ولا الثاني فقمت من عند هذا الإنسان، إذا قمت من عند هذا ماذا الإنسان لم تقم بنفع لا في دينك ولا في دنياك ولا في أخراك. لماذا؟ لأن هؤلاء ما بين غيبة، نميمة، سب، شتم، طعن، تنبل، شمة، قات، دخان، وقص على ذلك، وقص على ذلك باقي ماذا الأشياء. فالجلوس إلى هؤلاء ضرر، الجلوس إلى هؤلاء ضرر. ولا تقل أنا أجلس إلى صاحبي وإن كان على هذه الحال، أجلس إلى صاحبي وإن كان على هذه الحال، ماذا تريد من الجلوس إلى صاحبك؟ قال أجلس إليه، أحيانا أنصحه، أحيانا أنصحه، وأحيانا أجلس ماذا إليه، لكن لا أتأثر ماذا به، لا أتأثر ماذا به. تقول يا أخي تأثر الأعراب بالجمال، تأثر الأعراب بالجمال، بل تأثروا بالجبال، بل تأثروا بالتراب إلى غير ذلك. وسنأتي على أن هذا الجليس لربما فوت عليك رأس مالك في هذه الدنيا، ألا وهو الجنة كما سيأتي، ألا وهو ماذا الجنة. فالجلوس إلى هؤلاء ضرر محض، ولا يجلس إلى هؤلاء إلا إنسان كمل الاستقامة وكمل الأخلاق وكمل الآداب، فجلس ساعة ينصح هؤلاء، جلس ساعة ينصح هؤلاء. أما إنسان لا استقامة ولا كمال في الأخلاق ولا كمال في الآداب، فقال أنا أجلس إلى صاحبي الذي هو على هذه ماذا الحال، لكنني لا أتأثر، لا أتأثر ماذا به، لا أتأثر ماذا به. وانظر بالمقابل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس إلى العطارين، الجلوس إلى العطارين، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس إلى الصالحين. الجلوس إلى العطار، إما أن تشتري منه، قد يكون عندك نقود تشتري ماذا عطرا من هذا ماذا العطار، وقد لا يكون عندك ماذا نقود فيهدي إليك ماذا العطار ماذا عطرا. وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، قد يعني ماذا يعني يجعل لك شيء ماذا من العطر على بدنك أو على ثيابك. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، لا شك أنك تنتفع برائحة ماذا العطر من هذا الإنسان الذي تجلب ماذا النشاط إلى غير ذلك من هذه. معنى جلوس الإنسان إلى العطار يستفيد فيه على كل حال، يستفيد من الجلوس إليه على كل حال. وهذا مثل ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس إلى الصالحين. الجالس إلى الصالح، إما أن تتأثر به فتصبح مثل هذا الصالح، تصبح بإذن الله عز وجل مثل هذا الصالح، أو أنك تتأثر ببعض أفعاله. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، أنت خرجت من عند هذا الإنسان الصالح وقد انتفعت، لربما قرأ عليك بعض الآيات، قرأ عليك بعض الأحاديث، ذكرك بالله سبحانه وتعالى، فقمت على إيمان، قمت ماذا على إيمان. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم الوالد الرحيم الرؤوف بالأمة، كيف أنه يدل ماذا الأمة على الخير. فصور النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس إلى هؤلاء، الجلوس إلى هؤلاء، إما أن تجلس إلى صالح، وإما أن تجلس إلى طالح، إما أن تجلس إلى أهل الأشرار، إما أن تجلس إلى الأشرار، وإما أن تجلس ماذا إلى الأخيار، وإما أن تجلس ماذا إلى الأخيار. والإنسان كما قلنا بطبعه مدني، لابد أن يخالط، لابد أن يخالط ماذا الخلق، وخاصة في من يشاكله وفي من يجانسه، لابد من الجلوس إليه، لابد من الجلوس ماذا إليه. وهذا الجلوس كما قلنا قد يكون من أسباب انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم. يا أخي الهداية كنز، وهكذا الثبات على الهداية كنز من الكنوز. إياك يا عبد الله أن تضيع هذه الهداية، أو أن تضيع يعني ماذا؟ الثبات من أجل يعني كما يقال تتسلى، أجلس أتسلى مع فلان الذي عنده كبائر، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده شر إلى غير ذلك. أنت تخاطر بالاستقامة يا أخي، أنت تخاطر بالهداية، أنت تخاطر أيضا ماذا؟ بالثبات على دين الله جل وعلا. كم أناس كانوا ممن ينصح بأن لا يجلس إلى هؤلاء، سواء كان جلس إلى العصاة، جلس إلى أهل الأهواء، جلس إلى غير ذلك، إلى كل إنسان عنده من الأفكار المنحرفة خلقيا أخلاقيا أو قد يكون منهجيا وعقديا، وهذا أخطر. والثاني ماذا؟ أخطر. وأنا أضرب مثالا على أن أئمة تأثروا، أنت مسكين، أئمة تأثروا بالجلوس إلى غيرهم، لربما فقدوا الثبات وفقدوا الهداية، الثبات الكامل والهداية الكاملة. هذا عبد الرزاق الصنعاني ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله، صاحب المصنف، صاحب ماذا؟ المصنف الذي رحل إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله مع ابن معين، فجاءوا إلى عبد الرزاق. ماذا حصل لعبد الرزاق الصنعاني الإمام؟ جلس إليه جعفر ابن سليمان الضبعي، جلس إليه وقد كان متأثرا بالتشيع، كان متأثرا بالتشيع، فجلس إلى عبد الرزاق، فأعجب عبد الرزاق، أعجب ماذا؟ عبد الرزاق سمته ودله وخلقه، لكنه تأثر خلق ماذا هذا الرجل، فتأثر به عبد الرزاق، فأدخل عليه التشيع، أدخل عليه التشيع، وهو إمام، أدخل عليه التشيع، فلم يسلم عبد الرزاق من هذا الجلوس، من هذا الجلوس إلى هذا الإنسان الذي أعجب بأخلاقه وسمته وهديه ودله، ولكنه أثر عليه، أثر ماذا عليه. وهكذا أيضا ابن عقيل الحنبلي الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه من أذكياء العالم، ذكي جدا هذا ابن عقيل الحنبلي، كان ينصح له الحنابلة، كان حنبليا، فنصح له الحنابلة ألا يجلس إلى أهل الاعتزال، فكان يذهب خفية، كان يذهب خفية إلى بعض المشايخ من أهل الاعتزال من أجل أن يتعلم علم الكلام، من أجل أن يتعلم علم الكلام، فجلس إليهم فتأثر، فأصبح منحرفا في باب أسماء الله وصفاته، لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة وأعلن توبته، أعلن ماذا؟ توبته، وتندم أنه لم يسمع نصائح الحنابلة حينما نصحوه ألا يجلس إلى هؤلاء، ألا يجلس إلى هؤلاء، كاد أن يفقد عقيدته، مع أنه مات عليه رحمة الله متأثرا، وبقيت عنده ماذا؟ شيء من الرواسب، من الرواسب ماذا؟ أهلي الاعتزال. فيا عبد الله لا تقول أنا ذكي، أنا فطن، أنا يعني واثق من نفسي كما يقول ماذا البعض، ما تدري إلا وقد أخذ هذا الأخ إما إلى مناهج منحرفة عقديا منهجيا فكريا أخلاقيا سلوكيا آدابيا، وقص على ذلك باقي هذه ماذا الأخلاق، باقي هذه ماذا الأخلاق. لا ترمي بنفسك وتخاطر بالهداية وتخاطر بالثبات للجلوس. اسمع نصائح النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ينصحك من؟ الذي نصحك هو النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، ألا تجلس إلى هؤلاء، ألا تجلس إلى هؤلاء، فإن الصاحب ساحب كما قال العلماء، كما قال العلماء. وفي هذا المقام لربما يسلب من هذا الإنسان، سبحان الله، قد يسلب من الإنسان ما هو أعظم شيء في الوجود، وهو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، وهو الإسلام. قد تسلب الإسلام، قد تسلب الإسلام، وقد تسلب الإيمان فتموت على الكفر، والكفر ما هو ببعيد عن الإنسان. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمسي مؤمنا فيصبح كافرا في سويعات، انقلب من الإيمان إلى الكفر، انقلب من الإيمان إلى الكفر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إياك يا عبد الله، لا تلعب بالنار، لا تلعب بالنار، لا تلعب بالإيمان، لا تلعب بالإسلام، لا تلعب بالسلفية، لا تلعب بالمنهج القويم، لا تلعب بالعقيدة الصافية النقية عقيدة السلف، لا تلعب بالأخلاق، لا تلعب بالآداب، لا تلعب بحسن مداء السلوك. إياك أن تلعب، وما عساك أن تعيش في هذه الدنيا. سبحان الله، بعض الناس يضيع يعني ماذا عمره، ويضيع ماذا أوقاته، تذهب عليه الأوقات وتذهب عليه ماذا الليالي والأيام سبهللة، لا يجعل لها وزنا ولا قيمة. سبحان الله، لا يجعل لها وزنا ولا يجعل لها ماذا قيمة، مع أن الرصيد قليل. الرصيد الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قد يكون 50 سنة، وقد يكون 60 سنة، وقد يكون 70 سنة. الرصيد قليل يا أخي، الرصيد قليل. وبعض الناس لربما ما استقام إلا في سن 40 أو في سن 30، معنى ذلك أنه ما بقي بينك وبين القبر إلا قدر شبر أو ذراع. وتلقى الله سبحانه وتعالى، إياك أن تعبث بالعمر أو تعبث بالأوقات أو تعبث بالليالي والأيام، فإنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أعطاك هذا الرصيد ألا وهو العمر لأجل أن تعبث بهذا العمر، وإنما كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لهذه الغاية العظيمة، إياك أن تغفل عنها، لا تغفل عن هذه الغاية، دائما تذكرها. لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ اعلم أنك مخلوق لهذا المقصد العظيم الذي ستسأل عنه، الذي ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من هذه 4 العمر والشباب، فيما أبلاه وفيما أفناه. الأعمار هذه ستسأل عنها، هذا رصيد منحك الله سبحانه وتعالى إياه، لا تظن أنك تعبث به ولا تسأل ماذا عنه، بل ستسأل عن كل دقيقة من الدقائق الذي قضيتها. كيف قضيت هذه الدقائق؟ كيف قضيت هذه الثواني والساعات والليالي والأيام في هذه ماذا الدنيا؟ الذي لا يسأل عن هذه الأشياء هم البهائم، الذين لا يسألون عن هذه الأشياء هم البهائم، البقر والإبل والغنم إلى غير ذلك. أما أنت فمسؤول، أما أنت فمسؤول، لأن الله ميزك وفضلك، جعل لك عقلا تميز به بين الخير والشر والحلال والحرام إلى غير ذلك، فأكرمك الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أكرمك الله سبحانه وتعالى وجعلك بني آدم، جعلك ماذا بني آدم، فأنت مكرم من الله جل وعلا. وانظر سبحان الله أن الإنسان حينما يخاطر بالاستقامة، يخاطر بالهداية، يخاطر بالثبات إلى غير ذلك، قد تفقده هذه ماذا المخاطرة الجنة. انظر إلى الجلساء كيف أثروا على أبي طالب، كيف أثروا على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أحاط النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وناصره ودافع عنه، بل ربما علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، مع هذا يعني ومع هذا ناصره وأيده وأحاط إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الجميل، لم ينسى هذا الجميل عليه الصلاة والسلام. فلما مرض أبو طالب وما زال على الكفر، ما أسلم بعد، لما مرض أبو طالب وما زال على الكفر، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الجميل، فزاره إلى بيته، فوجد عنده رجلين: عبد الله بن أبي أمية، وهكذا أبو جهل، يدعوان إلى ماذا؟ أن يموت على ملة عبد المطلب، لا يرغب عنها، لا يرغب ماذا عنها. فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلطف معه في العبارة، تلطف معه في العبارة، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فإن الإنسان إذا مات على لا إله إلا الله كان من أهل الجنة، كما جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أعظم كلمة، أعظم كلمة، من أجلها خلق الله السماوات والأراضين، وخلق الله وجعل جنة ونار، وجعل فريقا إلى الجنة وفريقا ماذا إلى النار، وهكذا أنزل الكتب وأرسل ماذا الرسل، كل من أجل لا إله إلا الله، كله من أجل لا إله إلا الله، الذي لا يعرف معناها كثير من الناس للأسف، كثير من الناس ممن ينسب إلى الإسلام من مثقفين ودكاترة ومهندسين إلى غير ذلك من أهل الإسلام، لربما لو تسأله عن لا إله إلا الله لا يدري ما معناه، بل لربما إذا تكلم أحدهم لربما قال أي لا موجود إلا الله، لا مالك إلا الله، لا متصرف إلا الله، سبحان الله، ما عرفوا معناها. وهذا أبو طالب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه لا إله إلا الله، أي بمعنى لا معبود إلا واحد تتوجه بالعبادة إليه، صلاة وصيام ودعاء واستغاثة واستعانة، واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. فلما عرف أبو طالب معنى هذه الكلمة أبى أن يقول هذه ماذا الكلمة، فما زال به الجلساء، انظر إلى الجلساء، ما زالوا بأبي طالب: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ثم مات على هذه الملة، فكان ماذا من أهل النار. فأنت كن على حذر، فربما يعني ماذا الجليس يودي بك إلى أن يحرمك من الجنة، إلى أن يحرمك ماذا من الجنة. فأنت على خير إذا هداك الله سبحانه وتعالى وثبتك الله سبحانه وتعالى، اعلم أنها نعمة، اعلم أنها نعمة، والله نعمة أعظم من نعمة الأكل والشرب والزوجة والأولاد والبيت والعقارات والسيارات، أعظم من الدنيا كلها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتين من السنن فضلا عن الفرائض، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. فبعض الناس يلعب بالنار كما يقال، بعض الناس يلعب بالنار فيجلس إلى أهل الأفكار المنحرفة، إلى أهل الأفكار المنحرفة. وأكثر من حصل له الانحراف في هذه الأبواب هو بسبب هذا السبب، الجلوس إلى غير الصالحين، الجلوس إلى غير ماذا الصالحين، فرأى نفسه قويا ذكيا متمكنا واثقا من نفسه، زعم وإذا به يعني يتجاوز هؤلاء فيصبح من دعاتهم، لا من يعني ماذا من أصنافهم فقط، بل يصبح هذا الإنسان من دعاتهم. فكن على حذر، كن على حذر من هذا ماذا الجانب. فهذا سبب من أسباب الانحراف عن الهداية وعن الثبات، من أسباب الانحراف، وهذا أكثر ما يحصل، أكثر ما يحصل من الانحرافات هي بسبب هذا ماذا السبب، بسبب هذا ماذا السبب. وهكذا يا عباد الله من الأسباب، من الأسباب التي تجعل الإنسان يبتعد عن الهداية وعن الثبات، فيكون منحرفا، فيكون ماذا منحرفا عن صراط الله المستقيم، وهو أن هذا الإنسان لا يعيش الأجواء الإيمانية، لا يعيش الأجواء الإيمانية. إياك يا عبد الله أن تفارق الأجواء الإيمانية. ما هي الأجواء الإيمانية؟ الأجواء الإيمانية تقرأ كتاب الله جل وعلا، الأجواء الإيمانية هذه المحاضرات وهذه المجالس، الأجواء الإيمانية الدروس، الأجواء الإيمانية كذلك يعني الخروج دعوة ماذا إلى الله جل وعلا، إلى غير ذلك، هذه هي الأجواء الإيمانية. وتأمل في من يألف هذه الأجواء، تأمل في حال من يألف هذه الأجواء الإيمانية، حاله كحال السمكة، إذا خرج منها ربما يتأثر وربما يتضرر وربما مات. فترى سبحانه يعني سبحان الله لا يأنس ولا يرتاح ولا يطمئن إلا لوجوده في مثل هذه ماذا المجالس، بل ربما سبحان الله أهل هذه المجالس الإيمانية وأهل هذه أيضا ماذا الداعية ماذا إلى الإيمان والأجواء ماذا الإيمانية، ترى سبحان الله مجرد أن يسمع النداء تجد قلب هذا الإنسان يعني ماذا استبشر ويستلذ به الأذان، بخلاف ذاك الذي لم يتعود ماذا الأجواء ماذا الإيمانية، المؤذن يؤذن ولا كأنه شيء، ولا كأنه شيء ماذا حاصل، وإذا سمع من يغني، من يدندن، من يغتاب، من ينم، من يتكلم في غير ذلك، تراه يستلذ هذا، تراه ماذا يستلذ ماذا سمعه بمثل هذه الأشياء. فالأجواء الإيمانية لا بد للإنسان إذا أراد الإنسان أن يزدد بها بإذن الله عز وجل إيمانا، فعليه بالجلوس في هذه ماذا الأماكن، وهي الأجواء ماذا الإيمانية. لا يحرم الإنسان نفسه، فإن الإنسان يحضر صلاة أو يحضر كذلك يعني محاضرة أو يحضر ماذا درسا، سبحان الله، ما أن ينتقل من هذه ماذا الأماكن وهذه ماذا المجالس إلا ويجد راحة وطمأنينة وفرحة وسرورا إلى غير ذلك، لربما لا يجده من قبل، بخلاف هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، ربما يعطيه الله سبحانه وتعالى الملايين فيظن أن السعادة فيها، يأكل ما يريد يشرب ما يريد، يلبس ما يريد، يركب ما يريد، فيظن أنها سعادة، وتراه ما يتحصل على السعادة الذي يتحصل عليه علي الذي يتحصل عليها ذاك الذي يجلس في أماكن ماذا؟ قلب الإيمان، قلب ماذا؟ الإيمان. فعلى المسلم أن يحرص على هذه ماذا؟ الجالبة للإيمان، المجالس الجالبة للإيمان. فالأجواء الإيمانية مطلوبة للإنسان، الأجواء الإيمانية مطلوبة ماذا؟ للإنسان. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر أي أقلقه وضاق به واشتد ماذا عليه؟ إلى أين يفزع؟ عليه الصلاة والسلام لا يفزع إلى الجوال ولا إلى الشاشات، ولا يأخذ السيارة فيتمشى على الأرصفة، ولا يأخذ تذكرة فيطير إلى بلد من البلدان إلى غير ذلك. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أقلقه ضيق ماذا عليه؟ قام إلى الصلاة، لا يجد راحة إلا فيها، لا يجد راحة إلا فيها. لماذا؟ لأن سيقابل من؟ يقابل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيفرج همه وضيقه ويشرح ماذا؟ صدره، شرح الصدور وقلب الإيمان ورفع الإيمان، وكذلك يعني ماذا؟ استقلاب الطمأنينة والراحة والسرور إلى غير ذلك. إنما تطلب ماذا من الله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها أسبابا، جعل الله سبحانه وتعالى لها ماذا؟ أسبابا. بل هو القائل عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا، أي بالصلاة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. لا يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. فاسأل هؤلاء الذين يعتادون هذه الأجواء الإيمانية، يعني سبحان الله، لما يجلس هذا الإنسان الذي ما جلس إلى هؤلاء يجدهم سعداء، يجدهم فرحين، يجدهم مرحين، يجدهم مطمئنين، فيظن أن عندهم فلوس أو عندهم ماذا؟ أموال. ماذا هؤلاء المطاوعة على هذه الراحة وعلى هذه الطمأنينة؟ أكيد في أموال، أكيد في دولارات، أكيد في داعم لهذه ماذا؟ الفرحة وكذا. لأنه كما اعتاد أن الناس لا تفرح في الغالب إلا بالمال، يعني إذا رأيت الإنسان عنده مال سبحان الله تلقائيا يبتسم، تجده ماذا في الشارع مبتسم مباشرة، تقول فلان اليوم يعني في راتب، اليوم في راتب مع هذا ماذا الإنسان. فأهل الدنيا ينظرون هذا المنظر، فلما ينظر المستقيم يقول: ما في راتب ولا في صدقة ولا في هدية ولا في، كيف ترتاح؟ من أين الراحة هذه؟ من أين الطمأنينة لك هذه؟ إلى غير ذلك. ما يدري أنه طمأن بالله. هذه المجالس يا عباد الله يجد الإنسان فيها راحته، ويجد الإنسان فيها طمأنينته، ويجد الإنسان فيها سروره. وكما قلنا، اسأل هؤلاء: من الذي أتى بفلان؟ هذا من لحي، وهذا من التواهي، وهذا من الممدار إلى غير ذلك. ماذا يريدون؟ جاءوا يريدون إحياء قلوبهم، يريد أن يحيي قلبه، يريد أن ينعش نفسه وإيمانه، يريد أن يزيد ماذا؟ أن يزيد ماذا؟ إيمانه إلى غير ذلك. فهؤلاء يلتمسون ماذا؟ ما به الفرحة، وما به الطمأنينة، وما به ماذا؟ السرور. فإياك يا عبد الله أن تتخلف عن يعني ماذا؟ ما يقلب ماذا؟ الإيمان. الأجواء الإيمانية لابد للإنسان من هذه الأجواء، من هذه الأجواء، وخاصة ونحن في زمن فتن، في زمن قلة، في زمن فقر، في زمن غلاء، في زمن إلى غير ذلك. لا تأنس ولا تفرح إلا بالله، لا تأنس ولا تفرح ماذا؟ إلا بالله. سبحان الله، يتوضأ الإنسان وإذا بالماء يتقاطر من على بدنه، من على لحيته، كم هي السعادة يجدها ماذا؟ الإنسان بعد ماذا؟ الوضوء، فرحة وانشراح وطمأنينة. الذي يراه من بعد يقول: سبحان الله، هذا الإنسان أكيد في يعني جاءت هدية عظيمة، يعني هذه الفرحة بعد الوضوء. لكن سبحان الله، يفرح بالطاعة، يفرح هذا الإنسان بالطاعة. فعلى هذا عليك يا عبد الله ألا تفارق هذه الأجواء، ألا تفارق هذه الأجواء، فتنتقل إلى أجواء مكهربة. إذا انتقل الإنسان من هذه الأجواء، انتقل إلى أجواء مكهربة، ما عندهم إلا غيبة، ما عندهم إلا نميمة، ما عندهم إلا دخان، ما عندهم إلا قات، ما عندهم إلا سب، ما عندهم إلا شت، ما عندهم إلا الكلام في النساء، ما عندهم إلا في الكلام في المردان، ما عندهم إلى غير ذلك. هذه أجواء، نسأل الله السلامة، أجواء مكهربة تأتي للإنسان بالضيق، تأتي للإنسان كذلك يعني ماذا؟ إلى غير ذلك مما يجده الإنسان في قلبه. فما يز بين إنسانين، إنسان يعيش مع أهل الإيمان وإنسان لا يعيش مع أهل الإيمان. لربما سبحان الله حتى صاحب ماذا؟ البشرة البيضاء، إذا كان من أهل الاستقامة ترى عليه نور، ترى عليه ماذا؟ نور، وترى عليه ماذا؟ جمال. من الذي جمله ومن الذي زينه؟ الطاعة. زينته وجملته ماذا؟ الطاعة، مع أنه ماذا؟ من ذوات ماذا؟ البشرة ماذا؟ السوداء، ولكن الإيمان والطاعة جملته وحسنته، فترى عليه أثر يعني ماذا؟ الجمال وأثر ماذا؟ الحسن. وهكذا بالمقابل إنسان ليس من أهل الطاعة، مع أنه ربما قد يكون ماذا؟ وسيما، قد يكون ماذا؟ جميلا، لكن ما ترى عليه أثر الجمال، لا ترى عليه ماذا؟ أثر الجمال. بل سبحان الله، وبالمقابل أيضا تجد يعني ماذا؟ من أهل الاستقامة ومن أهل ماذا؟ الطاعة، الرائحة الطيبة، الرائحة ماذا؟ الطيبة. سبحان الله، قال بعض العلماء أنها تبدر من أهل الصلاح والخير رائحة من دون عطر، رائحة ماذا؟ من دون عطر. ما هو الذي، من الذي بثها فيهم؟ بثتها فيهم الطاعات، بثتها فيهم الطاعات والقربات والمبرات. فعلى المسلم ألا يفارق الأجواء الإيمانية، إياك يا عبد الله أن تفارق الأجواء الإيمانية. ولذا كان بعض الأسلاف يقول لصاحبي: يا فلان تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن بالله ساعة. هم من أهل الإيمان، لكن يريد أن يزداد إيمانا، يزداد ماذا؟ إيمانا. فيجلسون فيتذاكرون، يقرؤون القرآن، ويذكر ماذا؟ بعضهم بعضا، فيجلس ماذا؟ إلى هذه ماذا؟ المجالس. يقول: تعال يا فلان نذكر الله ساعة، تعال يا فلان نذكر الله ساعة. فكانوا يلتذون بمثل هذه ماذا؟ المجالس، يلتذون ويفرحون بمثل هذه ماذا؟ المجالس. فإياك يا عبد الله أن تفارق هذه، لأن الإنسان يا عباد الله هذا أمر مجرب، فإن الإنسان إذا فارق الأجواء الإيمانية لا شك أنه سيجرؤ على الله سبحانه وتعالى بفعل الآثام والذنوب، تحصل عنده جرأة، ما يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وما يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، لأن الإنسان بالمعاصي تحصل عنده الجرأة، تحصل عنده ماذا؟ الجرأة. اليوم صغيرة بكرة كبيرة، اليوم نظرة بكرة زنا، اليوم نظرة بكرة لواط، إلى غير ذلك. فهكذا تستشري به ماذا؟ الذنوب والآثام والمعاصي، فيجرؤ على ماذا؟ على محارم الله سبحانه وتعالى، يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. وانظر بالمقابل أهل الأجواء ماذا؟ الإيمانية، إذا عرضت ماذا عليه؟ عرضت عليه ماذا؟ معصية صغيرة، فضل أن تكون ماذا؟ كبيرة، لربما ارتعش وخاف، تجده يخاف وهكذا يرتعش من هذا ماذا؟ الأمر الذي عرض ماذا له وعرض ماذا عليه. السبب أنه يحمل إيمانا، أنه يحمل ماذا؟ إيمانا حمل على الخوف، حمل ماذا؟ على الخوف. وهكذا أيضا يا عباد الله الأجواء الإيمانية تساعد الإنسان على أن تنقله إلى العبادات وتنشطه ماذا؟ إلى العبادة. تجد من الإنسان من نفسه نشاط، إذا سمع ماذا؟ النداء في الفجر بادر وخرج، توضأ ثم خرج إلى المسجد. لكن الذي لا يحمل هذه ماذا؟ المعاني، لم يتعود الأجواء ماذا؟ الإيمانية، تثقل عليه العبادة، تثقل عليه الصلاة. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأن ثقيل عليهم الصلاة، تثقل عليهم الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يوجد محرك في داخل هؤلاء وهو ماذا؟ الإيمان، حتى يحركهم إلى الطاعات، ثقلوا على الطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما أهل الإيمان فتجد عنده نشاط، مجرد أن يسمع الأذان، لربما الأذان الأول وإذا به في المسجد، من الذي حمله؟ من الذي نشطه؟ من الذي أعانه؟ الطاعات، الطاعات تقوي الإنسان. بل إن الطاعات يا عباد الله تذهب عن الإنسان، والله هذا مجرب، تذهب عن الإنسان كثير من الأمراض. أمراض الآن نحن في زمن الأمراض المستعصية، أمراض السرطان، أمراض الربو، أمراض كذلك الكلى إلى غير ذلك، في الطاعات شفاء، في الطاعات شفاء. فإن الطاعات قوة للإنسان، تذهب على الإنسان الاضطرابات النفسية، القلق، الهموم، لأن هي التي تسببت في أمراض القلب والكلى. لو يعني جالست طبيبا من الأطباء تقول له: ما سبب هذه الأمراض؟ الفشل الكلوي، القلب، الضيق، إلى غير ذلك. فيقول أسبابها ترجع إلى أسباب نفسية، والأسباب النفسية علاجها سهل، تكون ماذا؟ بالطاعة. فإذا أقبل الإنسان على الطاعة فرح واستبشر وسر، ماذا يحصل لهذه الآلات وهذه أيضا ماذا؟ الأعضاء، تنشط هذه ماذا؟ الأعضاء، فتمارس وظائفها كما أراد الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان عجز ماذا الأطباء عن علاجه، فتوجه إلى من؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى، فدعاه في شفاه، شفاه الله سبحانه وتعالى. فإن الطبيب له أشياء محدودة، الطبيب لا أشياء ماذا؟ محدودة، يقف عندها ويقف ماذا عليها، لا يستطيع ماذا أن يتجاوزها، فأنت تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإكثار من الطاعات، فإنها من أحسن العلاجات للإنسان. عندك القلب عليك بالطاعة، عندك الكلى عليك بالطاعة، عندك أمراض المعدة القولون إلى غير ذلك فعليك بالطاعة. هذه ما تأتي الإفرازات والتشنجات إلا بسبب ما أنت فيه من القلق وما أنت فيه ماذا من الاضطراب. فإذا كنت على راحة وسكينة تؤدة طمأنينة ذهبت هذه الأمراض، ذهبت عنك هذه الأمراض. فاحرص على هذه ماذا الأمراض، على هذه الأعمال. بارك الله فيكم.